فإذا كان نصف الساق يعني أكثر من 4 أصابع كما هو ظاهر، حينئذ لا يضرنا أن نأخذ بالنص الزائد وندع النص الناقص، لأن الناقص داخل في الزائد ولا عكس. ومن هذا القبيل تماما بعض الروايات الصحيحة التي لا نشك في صحتها، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس، في الرواية الأخرى ب27 درجة. فنحن نأخذ بالسبع لأن 25 داخل في 27، وهذا تأكيد لتلك القاعدة: يؤخذ بالزايد فالزايد. حينئذ لا إشكال في الموضوع، لأنه نصف الساق هو الحد الأكثر الذي جاء لبيان أنه الأفضل وأنه المرحلة الأولى، ليس ال4 أصابع. على أننا يمكن أن نقول أن الراوي الذي ذكر ال4 أصابع، وافترضنا، لا أزال أنا أبحث على أساس فرضية الصحة، ولا وأرجو أن لا تنسوا أنه أنا ما لي مستحضر الآن إن كان صحيحا، لكن البحث كله على افتراض أن السند صحيح. يمكن أن يقال على هذه الفرضية أيضا أن الراوي لما قال 4 أصابع، هذا ليس من رسول الله بالكلام، رسول الله الذي ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، هذا من صحابي، ليس معصوما، ليس دقيقا في التعبير عن الحدود كما لو أن الرسول كان هو المعبر تماما. فحينئذ يهون الخلاف بين الرواة الذين رووا نصف الساق وبين هذا الراوي إذا صح عنه أنه حدده ب4 أصابع. هذا ما عندي، والله أعلم. بسم الله. ايش ما نشتغل هنا؟ شوف هيكون مفكوك هنيك. شوف هيك. مستانسين؟ اهلا وسهلا. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. كبسنا هون. ما جاء. طيب. أبو مالك طالع. أنتوا دخلتوا من هنا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام أبو مالك، بده يطلع، خلي طريق من عندكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسألك الله. في جرس برا برا.